بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله، الدرس 19. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، كتاب الزكاة. الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كتاب الله عز وجل، وفرضت السنة الثانية من الهجرة، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن، يعني إلى نجران، وقال له، يوصيه عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، يعني من النصارى، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوفهم من أهل الكتاب وعلماء يحتاجون إلى دعوة، يدعون إلى الإسلام، لأن الإسلام ناسخ لما قبله من اليهودية والنصرانية وسائر الأديان، هو ناسخ، فهو الدين الذي اختاره الله لهذه الأمة إلى أن تقوم الساعة. وليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، مع أنهم يعلمون أنه لا إله إلا الله ويقولونها أيضا، ولكنهم يشركون، يقولون المسيح ابن الله ويعبدونه، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله المسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فهم يحتاجون إلى دعوة ليصححوا دينهم وإسلامهم، فلا يبقوا على النصرانية. فإنهم أجابوك لذلك، شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي فرض على كل مسلم، على الأعيان. افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، تأتي بعد الشهادتين، ودل على أنه لا يدعى إلى الصلاة حتى تصحح العقيدة، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أما من عنده شرك فإنه يدعى إلى التوحيد أولا، فإذا وحد الله يؤمر بالصلاة، هذا بالتدريج، هذا فيه الدعوة بالتدريج. فإنهم أجابوك لذلك، وهذا محل الشاهد، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم، بين من تجب عليه ومن تجب له، تجب على الأغنياء الذين، والغني هو الذي يملك نصابا كما يأتي. صدقة، الزكاة تسمى صدقة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالزكاة تسمى صدقة، لكنها صدقة واجبة، ركن من أركان الإسلام، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم، فهي مواساة من الأغنياء للفقراء. دين الإسلام دين المواساة والعدل، تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم، وفيها أن زكاة البلد تصرف في فقرائه ولا تنقل، زكاة أهل البلد تصرف في فقراء البلد ولا تنقل، تؤخذ من أغنيائهم ترد على فقرائهم. فإنهم أجابوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم. الزكاة تؤخذ من متوسط المال، ما تؤخذ من أنفس المال فيكون هذا فيه إجحاف في حق المزكي، ولا تؤخذ من رديء المال فيكون في هذا إجحاف في الفقراء. يؤخذ الوسط من المال، هذا هو العدل في الإسلام. والزكاة تسمى زكاة لأن الزكاة لها عدة معاني، معنى الطهارة، خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وتطهرهم بها، تطهرهم من البخل من الشح، تطهر المال أيضا وتنزل فيه البركة. وكذلك من معاني الزكاة النماء، فهي تنمي المال، الزكاة تنمي المال، منع الزكاة يتلف المال، يسبب الكوارث الأموال، فهي نماء وطهرة للمال وطهرة للمزكي، فهي خير كلها. وهذا هو التضامن الصحيح، التضامن سبق إليه الإسلام شرع، هذا هو التضامن الصحيح العادل. والزكاة هي قرينة الصلاة، من جحد وجوبها فهو كافر، من جحد وجوبها فهو كافر، ومن أقر بوجوبها ومنعها بخلا فإنها تؤخذ منه ولا يترك. فإن كان له شوكة، معه شوكة ومعه ناس يساعدونه ويمنعونه، فإنه يقاتل كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الممتنع من الزكاة معه شوكة وقوة ولا يمكن أخذها منه، فإنه يقاتل حتى يخضع للإسلام ويدفع الزكاة كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه مانع الزكاة. وإن كان ليس له شوكة ولا قوة فإن ولي الأمر يأخذها منه قهرا، لأنها حق واجب عليه لغيره، حق واجب عليه، فإذا منعه ولي الأمر يأخذها من ماله ولو لم يرضى، ويضعها في مواضعها، كما أنه يأخذ الحقوق من الناس لأصحابها أعظمها الزكاة، فيأخذها ولو لم يرضوا بذلك ويصرفها في مصارفها. هذه هي الزكاة في الإسلام. ولو أن الأغنياء قاموا بأداء زكاة أموالهم لما بقي في المسلمين فقير. الناس عندهم أموال، منهم من عندهم ملايين، فلو أنهم أخرجوا الزكاة ما بقي في المسلمين فقير. نعم. كتاب الزكاة وهي واجبة على كل مسلم. هي واجبة ليست مستحبة، هي واجبة فرض، لا بد من إخراجها. نعم. وهي واجبة، وهي حق في المال وفي أموالهم، حق معلوم للسائل والمحروم. نعم. وهي واجبة على كل مسلم، هذا الشرط الأول، أن يكون صاحب المال مسلما، لا تؤخذ الزكاة من كافر، إنما تؤخذ من المسلم. نعم. حر. الشرط الثاني أن يكون حرا، فلا تؤخذ الزكاة من مال المملوك، لأن ملكه لسيده، وهو لا يملك شيء، إنما ملكه لسيده. نعم. ملك نصابا. الشرط الثالث بلوغ النصاب في المال، أن يبلغ المال النصاب، والنصاب يختلف باختلاف المال، فالنقود لها نصاب، وعروض التجارة لها نصاب في قيمتها، والخارج من الأرض له نصاب، بهيمة الأنعام لها نصاب، بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك بالتفصيل. الزكاة جاءت في كتاب الله مجملة، وجاءت السنة بتفصيلها وبيانها. نعم. ملك نصابا ملكا تاما، ملكا تاما بخلاف الملك اللي لم يتم، يعني يكون مثلا صداق امرأة قبل الدخول بها هذا ما تم، أو مثلا زكاة الخارج من الأرض قبل نضج الثمار وقبل حصاده، أتو حقه يوم حصاده، لأنه ما دام أنه ما قبضه من المصدر عرضة للسقوط، الملك غير تام. نعم. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، وهذا الشرط السادس، أن تمام الحول على المال، لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، هذا في غير الخارج من الأرض، أما الخارج من الأرض فلا يشترط له مضي الحول، آتوا حقه يوم حصاده. نعم. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا الخارج من الأرض، خارج من الأرض وهو الحبوب والثمار، هذا يؤخذ عند حصاده وليس له حول. نعم. إلا الخارج من الأرض ونماء النصاب من النتاج والربح، وكذلك الذي لا يشترط له الحول ربح التجارة، ربح التجارة ونماء النصاب الذي تحصل من ريعه، فهذا حوله حول أصله، تابع لأصله، فلو ربح اليوم هذا ربح مالا لا يشترط للربح مضي حول، حوله حول أصله. نعم. ونماء النصاب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما. نعم، ربح التجارة وكذلك نتاج السائمة، بهيمة الأنعام حوله حول أصله. نعم. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع. الأموال التي تجب فيها الزكاة، الأموال كثيرة، الله لم يوجبها إلا في أربعة أموال، هي النقدان الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية، هذا واحد. بهيمة الأنعام هذا اثنين. الثالث الخارج من الأرض، الخارج من الأرض من حبوب وثمار. الرابع عروض التجارة وهي السلع التي تباع وتشترى، وما عداها من الأموال مثل الخيل والحمير والبغال، هذه ليس فيها زكاة واجبة، إن تصدق منها فلا بأس، صدقة طيبة لكن ليس فيها زكاة واجبة. نعم. ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع السائمة من بهيمة الأنعام. السائمة التي ترعى من الكلأ، هذا معنى السور، ومنه شجر فيه تسيمون يعني ترعون. أما التي تعلف كل الحول أو أكثر الحول ليس فيها زكاة. نعم. والخارج من الأرض. خارج من الأرض من الحبوب والثمار، سواء كانت تؤكل أو تدخر للانتفاع بها، فكل حب يكال ويدخر ففيه الزكاة، وكذلك كل ثمر يكال ويدخر ففيه الزكاة. نعم. والأثمان. الأثمان اللي هي النقود، سميت أثمانا لأنها قيم للأشياء، النقود، والأصل فيها الذهب والفضة أو ما يقوم مقام الذهب والفضة من الأوراق النقدية. نعم. وعروض التجارة. عروض التجارة وهي السلع المعدة للبيع والشراء طلبا للربح. نعم. ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا. لا زكاة في شيء من هذه الأموال الأربعة حتى يبلغ هذا المال النصاب، ونصاب كل شيء بحسبه على التفصيل الذي سيأتي. نعم. ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة، فلا شيء في أوقاصها. ما دون النصاب ليس فيه زكاة، إذا بلغ النصاب فيه الزكاة، إذا زاد ونمى فنمأه تبع لأصله زكى معه. نعم. ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا، ويجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة، فلا شيء في أوقاصها. باب السائمة وهي الإبل والبقر والغنم، هذه السائمة التي ترعى من الكلأ ولا تعلف، هذه هي السائمة من السوم وهو الرعي. نعم. باب زكاة السائمة وهي زكاة السائمة وهي بهيمة الأنعام خاصة، بهيمة الأنعام خاصة الإبل والبقر والغنم، هذه هي بهيمة الأنعام، وما عداها يقال له بهيمة ودابة، لكن لا يقال بهيمة الأنعام. أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. نعم. باب زكاة السائمة وهي الراعية، هذا معنى السوم الراعي. نعم. وهي ثلاثة أنواع. نعم. أحدها الإبل. نعم. فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسة، فيجب فيها شاة، يجب في الخمس من الإبل شاة، وفي العشر شاتان، وفي الخمس عشرة ثلاث شياه، ثم يستقر النصاب. نعم. الإبل فلا شيء فيها حتى تبلغ خمسا، فيجب فيها شاة، وفي العشر شاتان، وفي 15 ثلاث شياه، وفي العشرين أربع شياه. نعم. إذا بلغت العشرين فيها أربع شياه، ثم ما زاد عن ذلك ينتقل إلى أنه يؤخذ من جنسه، من الإبل يؤخذ من الإبل. نعم. وفي العشرين أربع شياه إلى 25، ففيها بنت مخاض. تنتقل الفريضة من الشياه إلى الإبل، فيها بنت مخاض، بنت يعني أنثى، بنت مخاض، وهي التي تم لها سنة. بنت المخاض هي التي تم لها سنة، والماخض الحامل، التي حملت أمها بعد نتاجها، حملت أمها بآخر، هذه بنت المخاض. نعم. إلى 25 ففيها بنت مخاض، وهي بنت سنة. سنة. نعم، عمرها سنة. نعم. فإن لم تكن عنده فابن لبون، وهو ابن سنتين. إذا لم يكن عنده بنت مخاض أنثى، فيجزي الذكر وهو ابن اللبون، وهو الذي تم له سنتان. ابن اللبون هو الذي، وبنت اللبون ما تم له سنتان، لأن أمه حملت بعده وولدت وصار فيها لبن. نعم. إلى 36 فتجب ابنة لبون، وهي ما تم لها سنتان. نعم. إلى 46 فتجب حقة لها 3 سنين. حقة، ما تم لها 3 سنين سميت حقة، لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها. نعم. إلى 61 فتجب جذعة، ولها 4 سنين. إلى جذعة التي أجذعت، يعني ظهرت ثنيتها فصارت جذعة، لها 4 سنين. نعم. إلى 76 ففيها ابنتا لبون. ثنتان، ابنتا لبون ثنتان. نعم. إلى 91 ففيها حقتان. حقتان التي استحقت أن تركب وتحلب. نعم. إلى 20 و100 فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 حقة. وما بين المقدارين يسمى بالوقص، ليس فيه شيء. ما بين المقدارين هذا وقص ليس فيه شيء. نعم. إلى 20 و100 فإذا زادت واحدة ففيها 3 بنات لبون، ثم في كل 50 حقة، ثم تستقر الفريضة. إذا زادت عن 201 تستقر الفريضة في كل 50 بنت لبون. نعم. ثم في كل 50 حقة، وفي كل 50 في كل 50 حقة. نعم. ثم في كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون، إلى 200 فيجتمع الفرضان. نعم، يخير فيها. نعم. فإن شاء أخرج 4 حقاق، وإن شاء 4 بكار، يعني حقاق. نعم. وإن شاء 5 بنات لبون. نعم، لأن بنات اللبون أقل من الحقة. نعم. ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتين أو 20 درهما. نعم، إذا وجبت عليه بنت لبون وليست عنده، أو بنت مخاض أو حقة ليست عنده سن دونها، يخرج الموجود ويخرج معه الجبران، يخرج معه الجبران وهو شاة أو 20 درهم. نعم. ومن وجبت عليه سن فلم يجدها أخرج أدنى منها ومعها شاتين أو 20 درهما. شاتان أو معها إيه؟ 20 درهما. لا، ومعها شاتين، يعني مفعول ليخرج، يعني يخرج شاتين نعم. ومعها شاتين أو 20 درهما، وإن شاء أخرج أعلى منها وأخذ شاتين أو 20 درهما. إذا أخرج أعلى من السن الذي عنده، يعني ما وجد السن لكن فيها أعلى، إنه يخرج الأعلى ويأخذ الجبران الزيادة. نعم. النوع الثاني البقر. النوع الثاني البقر، والبقر ما هي عند العرب، توجد عند أهل اليمن أكثر من مالهم البقر. نعم. النوع الثاني البقر، ولا شيء فيها حتى تبلغ 30. نعم، نصابها 30، وما دون 30 بقرة ليس فيه شيء. نعم. حتى تبلغ 30 فيجب فيها تبيع أو تبيعة لها سنة، يعني يجب فيها عجل ذكر أو أنثى ما تم لها سنة. نعم. تبيع، قالوا تبيع لأنه يتبع أمه ما بعد استغنى عن أمه. نعم. إلى 40 ففيها مسنة لها سنتان. المسنة أكبر من التبيع، لها سنتان. نعم. إلى 60 ففيها تبيعان. إلى 70 ففيها تبيع ومسنة. نعم. ثم في كل 30 تبيع. ثم تستقر الفريضة في كل 30 تبيع. نعم. ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. نعم. النوع الثالث الغنم. الغنم نصابها 40، نصابها 40، فيها شات، فيها شات. نعم. النوع الثالث الغنم، ولا شيء فيها حتى تبلغ 40 ففيها شات إلى 20 ومئة. شوف، ما بين 40 إلى 20 ومئة ما فيه شيء، يسمى الوقص. فإذا بلغت 120 شات. نعم. ففيها شات إلى 20 ومئة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان. إلى 200. نعم. فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه. نعم. ثم في كل 100 شات. ثم تستقر الفريضة في كل 100 شات. 400 4 شياه، 500 5 شياه، وهكذا. نعم. ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا يؤخذ الذكر، ما يؤخذ الذكر وهو التيس من الغنم. نعم. ولا ذات عوار. ولا ذات عوار، يعني فيها نقص، فيها نقص عرجة ولا فيها عيب من العيوب. نعم. ولا هرمة. ولا هرمة يعني كبيرة السن. نعم. ولا الربا. الربا التي لها ولد تربيه. نعم. ولا الربا ولا الماخض. ولا الماخض وهي الحامل. نعم. ولا الأكولة. ولا الأكولة يعني التي يؤكل لحمها، يكون لحمها طيب يؤكل، لأن هذه ثمينة، والزكاة من المتوسط لا تؤخذ من المرتفع. إياك وكرائم أموالهم. نعم. ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرعوا به. لا يؤخذ شرار المال وهو الردي، ولا تيمم الخبيث يعني الردي، ولا تيمم الخبيث تنفقون منه ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. اعلموا أن الله غني حميد، فالردي لا يجزي، كما أنه لا يؤخذ الجيد المرتفع إلا برضا صاحبه. إياك وكرائم أموالهم، وإنما يؤخذ من المتوسط، هذا هو العدل. نعم. ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في 30 من البقر وابن لبون مكان، يعني الذكر ما يجزي إلا في هاتين الحالتين، 30 من البقر. نعم. يخرج إلا في 30 من البقر، يخرج فيها تبيع ذكر أو تبيع أنثى. نعم. وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، ابن لبون مكان بنت مخاض. ابن لبون أكبر له سنتان، بنت المخاض لها سنة، فيؤخذ ابن اللبون مكان بنت المخاض. نعم. إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا. إذا كانت الماشية كلها ذكور، كلها تيوس، كلها خرفان، كلها ثيران، فيأخذ منها، يأخذ من الموجود. نعم. إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا أو مراضا فيجزئ واحد، أو مراضا كلها فيها مرض، يؤخذ من الموجود ولو فيه مرض. نعم. أو مراضا فيجزئ واحد منها، من المراض أو من الذكور. نعم. ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز أو السن المنصوص عليه. الجذعة ما تم، الجذعة من الضأن ما تم لها ستة أشهر، نصف سنة، والثني من المعز ما تم له سنة، هذا ثني قال. نعم. ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز أو السن المنصوص عليها إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب. ما يؤخذ منها أكثر من الواجب إلا برضاه. نعم. إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب أو تكون كلها صغارا فيجزئ صغيرة. زكاة المال من تؤخذ الصغيرة من صغار، والمريضة من مراض، والذكر من ذكور. نعم. وإن كان في أموالهم حق معلوم، في أموالهم يؤخذ من كل شيء من جنسه، هذا هو العدل. نعم. وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث يؤخذ المتوسط. نعم. وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين، على قدر قيمة المالين، يثمن الصحيحة وتثمن المريضة ويؤخذ منهما المعتدل. نعم. ما بين المريضة والصحيحة. نعم. وإن كان فيها بخاتي وعراب. البخاتي هي إبل المشرق لها سنمان، والعراب هي إبل العرب. نعم. وإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس. بقر وجواميس، الجواميس نوع من البقر لكنه يعيش غالبا في البحر. نعم. ومعز وضأن. نعم. وكرام ولئام. نعم. وسمان ومهازيل. نعم. أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين قيمة، بقدر قيمة المالين، يؤخذ وحده متوسطة بين المالين قيمتها بين المالين، يثمن الجيد ويثمن الردي، ويؤخذ تؤخذ القيمة من المعتدل منهما. نعم. أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين قيمة، وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة. هذا من الخلطة، خلطة تصير المالين كالواحد، وهذا في السائمة فقط، في بهيمة الأنعام. فرضنا أن واحد هو النصاب 40 كما سبق، في الغنم مثلا 40، واحد له 10 وواحد له 30، اللي عليه 10 اللي له 10 ما عليه زكاة في الأصل، وكذلك اللي صاحب 20 ما صاحب 30 ما عليه زكاة، لكن هذا اختلط وصار حكمه حكم المال الواحد، يسمى الخلطة، تصير المالين كالمال الواحد، فيخرج من 40 شاة واحدة، هذا اللي عليه اللي له 10 عليه 10 عليه ربعها، عليه ربعها، اللي له 10 عليه ربعها، واللي له 30 يأخذ يؤخذ عليه 3/4 القيمة، 3/4 القيمة، تعادلون في ذلك، نعم. وإن اختلط جماعة في نصاب، في نصاب من السائمة. أما الخلطة في الدراهم والخلطة في الزروع هذه ما لها أثر، كل ما يزكي إلا على قدر نصيبه، لكن اللي تأثر هي خلطة المال، بشرط أن ترعى جميعا وأن تبيت جميعا وأن يكون الراعي لها واحدا. نعم، هذه الشروط. نعم. وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حول سواء كانت السائمة من الإبل أو من البقر أو من الغنم، تؤثر فيها الخلطة. نعم. وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، هذا شرط، يختلطون حولا كاملا ما يتفارق سنة كاملة، هذا شرط. نعم. وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا. اي نعم، بهذه الشروط. عده نشوف. حولا كاملا وكان هذا واحد. وكان نعم. مرعاهم كذلك، تحدم المرعى يرعى من مكان واحد ما يتفرق، ان هذا يروح هنا وهذا يروح هنا. نعم. وفحلهم، فالفحل الذي يطرقها واحد. نعم. ومبيتهم، مبيتهم بالليل، ما هو كل واحد يهضل غنمه ولا بعارينه بيته، لا، يبيتون جميع في مكان واحد. نعم. ومحلبهم، محلب وقت الأخذ الحليب في مكان واحد، ما هو كل واحد يأخذ ماله يحلبه في بيته أو في مزرعته، لا. نعم. ومشربهم واحدا، المشرب المورد اللي يرد عليه واحد. نعم. فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. اي نعم، خلطة. نعم. وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه. نعم. ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة، ما تؤثر في غير السائمة من بهيمة، من غير السائمة في الدراهم أو في المزارع، أو ما تؤثر. نعم. باب زكاة الخارج من الأرض. خارج من الأرض وهو الحبوب والثمار. نعم. وهو نوعان، أحدهما وكذلك من الخارج من الأرض المعادن، المعادن إن كانت لفرض يزكيها، أما إن كانت للدولة ليس فيها زكاة، لأن مال الدولة مصرفه مصرف الزكاة للمصالح الرعية. نعم. وهو نوعان، أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر. أحدهما النبات، أن الزرع يعني الزرع. نعم. فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر. كل حب، في كل حب، حب المراد به البر والشعير والذرة والدخن، والثمر المراد به التمر والعنب، هذا يسمى الثمر يعني يسمى حب، تمر والعنب هذا يسمى ثمر. نعم. في كل كلوا حب من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. في كل حب وثمر يكال ويدخر، هذا الشرط، يكال ويدخر للقوت، أما اللي يوكل في الحال هذا لا زكاة فيه، اللي يوكل في الحال مثل الفواكه مثل الخضروات مثل هذا ليس فيه زكاة. نعم. في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوسق. إذا بلغ خمسة أوسق، الوسق ستون صاعا بالصاع النبوي، 300 صاع إذن بالصاع النبوي هذا النصاب. نعم. وبلغ خمسة أوسق لقول رسول، الصاع النبوي قدروه الآن ب3 كيلو تقريبا، الصاع النبوي قدروه الآن ب3 كيلو في زكاة الفطر وفي غيرها. نعم. وبلغ خمسة أوسق لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. والوسق 60 صاعا، فإذا ضربت 5 في 60 كم تصير؟ 300. نعم. والوسق 60 صاعا، والصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية، فجميع النصاب. هذا في وقتهم، هذا في وقتهم، أما الآن قدروه بالكيلو، 3 كيلو تقريبا. نعم. فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا وستة أسباع. هذا عندهم في الأول. نعم. ويجب العشر فيما سقي من السماء. المقدار الواجب في الحبوب والثمار إن كانت تشرب من المطر ولا يسقيها صاحبها فإن فيها العشر، فيها العشر. أما إن كانت تسقى بمؤونة، سواني ولا رافعات ومكاين، فهذه نصف العشر، نصف العشر. نعم. ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح. السيوح اللي يعني العيون اللي تنبع ولا يخسر عليها شيء. نعم. ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواضح. الدوالي الدواليب يعني، والنواضح السواني يعني، والمكاين الرافعات. نعم. وإذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب. نعم. متى تجب الزكاة في الحبوب والثمار؟ ليس فيها زكاة حتى يبدو صلاحها، وذلك في الثمار إذا بدا بها اللون الاحمرار أو الاصفرار، وفي الزرع إذا اشتد الحب، الزرع إذا اشتد حبه. نعم. وإذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة، أما قبل ذلك فليس فيه زكاة، لو تلف ما في شيء. نعم. ولا يخرج الحب إلا مصفى، ولا الثمر إلا يابسا. ما يخرج الحب من الزرع والحبوب إلا مصفى من الشوائب، بعد ما يطيب الحبوب وينقيها يخرج الزكاة. أما أن تخرج وفيها مثلا التراب أو فيها الخلط، ما يجزي هذا. نعم. ولا يخرج الحب إلا مصفى. ها؟ ولا يخرج الحب إلا مصفى، أو لا يخرج الحب، كله جائز. نعم. ولا يخرج الحب إلا مصفا، ولا الثمر إلا يابسا. مصفا يعني من الشوائب، الثمر ما يخرج إلا يابس جادل، حتى يؤويه الجرين جادل، ما يخرج التمر اللي من رؤوس النخل يوكل الخراف، ما يخرج الرطب. نعم. حتى يجدل. نعم. ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر. نعم. ولا زكاة فيما يكسبه اللقاط مثلا، اللقاط لأنه ما ملكه إلا بعدما حصل عليه، ما ملكه وقت الحصاد ووقت، فلا زكاة فيه. نعم. ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا مما يأخذه أجرة لحصاده. إيه نعم. لو أخذ مثلا 300 صاع أجرة ما فيها شيء، ما فيها شيء، لأنه ما ملكها وقت الوجوب، ما ملكها وقت الوجوب. نعم. ولا يضم كذلك ما يجمعه من الحصاد، من اللقاط، من التمر أو من الزرع، الحصايد يجمع سبل، وحصل على مثلا حصل على نصاب، ما عليه الشيء هذا. نعم. ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب. نعم. كل شيء يخرج نصابه منه، لا يضم بعضها إلى بعض، لا يضم الشعير إلى البر، دخن وكذا، ما يضم، كل شيء حكمه لنفسه. نعم. فإن كان صنف واحد مختلف الأنواع كالتمور ففيه الزكاة، إذا كان اختلاف الأنواع في جنس واحد مثل التمور، التمور ما هي بواحد منها شيء، كل شيء نوع له اسم، مثلا شجر أو خضري أو ما يأثر، اختلاف الأسماء ما يأثر، كله تمر، كله تمر. نعم. فإن كان صنف واحد مختلف الأنواع كالتمور، صنف يعني جنس، المراد بالصنف الجنس، فالجنس ما يشمل أنواعا والنوع ما يشمل أفرادا. نعم. مختلف الأنواع كالتمور ففيه الزكاة، ويخرج من كل نوع زكاته، يعني يخرج زكاة متنوعة، يخرج الزكاة متنوعة من الأصناف. نعم. وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. نعم، إذا طابت نفسه بذلك. نعم. النوع الثاني المعدن. النوع الثاني من الخارج من الأرض، المعادن، المعادن التي في جوف الأرض، مثل الحديد، مثل الرصاص، مثل هذه تعتبر خارج من الأرض، وكذلك المعدن السائل مثل البترول. نعم. النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره فعليه الزكاة، ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية. المعدن سواء كان جامدا أو سائلا مائعا، إذا كان لأفراد فيه الزكاة، لأنه يعني يشمله قوله خارج من الأرض ومما أخرجنا لكم من الأرض. أما إن كان للدولة فلا زكاة فيه، لأن مصرفه مصرف الزكاة، لأن مال الدولة مصرفه مصرف الزكاة. نعم. ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، لأنه ليس خارجا من الأرض. نعم. ولا في شيء من صيد البر والبحر. أي نعم. وفي الركاز الخمس. الركاز هو ما وجد من دفن الجاهلية، ما وجد من أموال المسلمين عليه علامة المسلمين، هذا حكمه حكم اللقطة، يبحث عن أصحابه. أما ما لم يعلم أصحابه كونه من الجاهلية فهذا هو الركاز، فيه الخمس. نعم. وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفيء وباقيه لواجده، يكون الخمس لبيت المال، لأهل الفيء اللي هو بيت المال، والباقي أربعة الأخماس لواجده، لواجد هذا الركاز. نعم. باب زكاة الأثمان. يكفي. الأثمان يعني النقود. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول زكاة البلد هل يجوز نقلها إلى بلد آخر إذا كان البلد الثاني أكثر حاجة أو عندهم مجاعة وحروب؟ أو عندهم مجاعة وحروب؟ يجوز، إذا كان بلد أشد حاجة من بلد يجوز نقلها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قتال أبي بكر الصديق رضي الله عنه لمن منع الزكاة يدل على كفرهم وردتهم؟ لا، ما يدل على كفرهم وردتهم، إنما يدل على أنهم امتنعوا من الزكاة ولهم قوة وشوكة يدافعون عنها فيقاتلون، لا على أنهم مرتدون، على أنهم معطلة للزكاة. أما من جحد رسالة الرسول اللي ارتد وقالوا لو كان نبيا ما مات، لما مات الرسول قالوا ارتدوا والعياذ بالله، الأعراب قالوا لو كان نبيا ما مات، فهذه ردة كفر، يقاتل قتال المرتدين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صح أن قتال أبي بكر الصديق رضي الله عنه لمانعي الزكاة لأنهم كانوا مستحلين لهذا الفعل؟ علينا منهم مستحلين ولا ما استحلوا؟ إذا استحلوا كفروا، إذا قال الزكاة ما هي بواجبة وحلال أني ما أخرجها هذا يكفر، لكن إذا قال لا الزكاة واجبة لكن ما لم أخرجها أبا، إنه مثل اللي يقول الصلاة واجبة ويقول ما يصلي يجبر على هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا أقول الحج واجب وله بحاج حج الفريضة يجبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول أنا أعيش في بلاد الكفار والحكومة تأخذ من راتبي قسطا من المال رغما عني وتسمي ذلك زكاة على الراتب، هل يجوز لي أن أتحيل لكي لا يؤخذ مني هذا المال؟ نعم، إذا أمكنك أن تحافظ على مالك ما في بس. نعم، لأنه أخذ بغير حق، إذا عملت عملا ينجيك من هذا الشيء. نعم، هذا حفظ للمال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم إخراج الزكاة قبل حلول الحول بقليل لغير حاجة؟ يجوز إخراج الزكاة قبل تمام الحول، لا بأس بذلك، يجوز تعجيله، هذا يسمى التعجيل، يجوز لا بأس. نعم. وكذلك حفظك الله يسأل فيقول وما حكم تأخيرها قليلا لغير حاجة؟ ما يؤخرها إلا بقدر ما يتمكن من إخراجها، أو يؤخرها لحاجة فقير ينتظره أو إيصالها إليه لا بأس، إذا كان التأخير لحاجة لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك من ينكر وجوب الزكاة في الأوراق النقدية، فما حكم ذلك؟ حكم ذلك أنه يجب تأديبه ومنعه من هذا ومنع هذه الفتوى، لأن النقود، لأن الورق النقدي ما حكمه حكم الذهب والفضة، لأنه يقوم مقامه. نعم، يجري فيه الربا ويجري فيه، تجب فيه الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل غني وعنده إخوة عاطلون عن العمل وهو يعطيهم من زكاة ماله، فهل يجوز له ذلك؟ نعم، هم أولى بزكاته إذا كانوا أقارب ومحتاجين، فالزكاة عليهم عن فيها أجران، أجر الصدقة وأجر الصلة، صلة الرحم. نعم. إنما الذي لا يجوز دفع الزكاة إليه من الأقارب هو الوالد لولده أو الولد لوالده، هذا ممنوع، عمودي النسب ما يدفع زكاته لأحدهما، لأنه يجب عليه أن ينفق عليه، ما يجعل الزكاة واقية لماله، يجب عليه أن ينفق على والده إذا كان محتاجا، ولا يقول أعطيه الزكاة وتكفي، أو كذلك العكس ولده محتاج يجب عليه أن ينفق عليه من ماله ولا يجعل الزكاة واقية لماله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، حلقات تحفيظ القرآن أو الدور النسائية لتحفيظ القرآن هل يعطى هؤلاء من الزكاة؟ لا، الزكاة ما تعطى لتحفيظ القرآن، هذا من الصدقات والتبرعات، ما تعطى لهم، زكاة للفقراء والمساكين والأصناف المذكورة، وأما المشاريع الخيرية هذه تمول من الصدقات التبرعية ومن هنا بناء المساجد مثلا، بناء المدارس، تدريس القرآن، هذه أعمال خير ما تصرف فيها الزكاة، تصرف الزكاة للأصناف الثمانية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول نحن مجموعة من الإخوة ولنا أرض قد عرضناها للبيع قبل 8 سنوات ثم بعناها قبل الحج، قبل حج العام الماضي، سؤاله

لهم أن يأخذوها أغناما ولهم أن يأخذوا قيمتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا اشترى رجل أرضا ونوى في نفسه أنه إذا زاد سعرها فإنه يبيعها وقد تبقى لديه سنوات، فهل يكون عليها زكاة وهو لم يعرضها للبيع؟ هو ناوي أنه إذا جابت ثمن يبيعها، هذه نية البيع، يزكيها كل سنة بما تساوي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لو كان دفن الجاهلية من التماثيل، فهل يجوز للإنسان أن يبيعها وأن يأخذ نصيبه منها؟ يبيع الصور؟ ما يجوز هذا، ما يجوز. الصور تتلف، تماثيل تتلف ولا تباع. نعم، لأنها أصنام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: راتب الموظف أو مكافأة الطالب الجامعي هل فيها زكاة؟ نعم. راتب الموظف أو مكافأة الطالب الجامعي هل يكون عليه زكاة؟ إذا توفر عنده منها شيء وحال عليه الحول ويبلغ النصاب ففيه الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في الشوارع وعند الإشارات هناك من يسأل ويطلب الزكاة، فهل لي أن أعطيهم من الزكاة أم لا بد من التأكد في ذلك؟ إذا لم تعلم أنه محتال وكذاب تعطيه بناء على ظاهر حاله، في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، هذا سائل، إذا لم تعلم أنه كذاب تعطيه ويكون في ذمته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مالك إلا الظاهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: علي دين وهو 20,000 ريال أسدده على أقساط شهرية، فهل تجب علي الزكاة قبل سداد الدين كاملا؟ اللي يفتى به الآن أن الدين ما يمنع الزكاة، تزكي اللي عندك، تزكي المال اللي في يدك إذا بلغ النصاب، ولو كان عليك دين ما يمنع. نعم، هذا هو المفتى. ولا المذهب يقول: لا، إذا كان الدين ينقص النصاب فليس فيه زكاة، لكن الفتوى على خلافها الآن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض أهل العلم يرى أن الفقير والمسكين الذين تجب لهم الزكاة هم الذين لا يملكون نصابا، فيقسم الناس إلى قسمين: من الفقير أو المسكين هو الذي لا يجد ما يكفيه، هو ملك نصاب، اللي ما يجد كفاية من النفقة هذا فقير، إن كان يجد النصف أكثر هذا مسكين، إذا كان ما يجد شيء أو يجد أقل من النصف هذا فقير. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، العبرة بالكفاية، ما هي العبرة بغير ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: عندي نخل وأخرج زكاته من الرطب، حيث عندي نخل وأخرج زكاته من الرطب. لا، زكاة ما تخرج من الرطب، تخرج من الجاف، من الجاف، تمر الجاف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لدي بقالة بالاشتراك مع شخص آخر. يقول: عندي بقالة مشترك مع شخص آخر، هل تجب علي الزكاة أو هل تجب علينا الزكاة عند مضي الحول؟ أي نعم، تجب الزكاة في ملك النصاب، إذا كان نصيبك من البقالة يبلغ النصاب تجب عليك الزكاة، إذا كان أقل من النصاب لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن أقترض من البنك عن طريق بيع السيارات وشرائها وتكون السيارة باسمي؟ هذا ما هو قرض، هذا بيع، هذا يسمى التورق، مسألة التورق. إذا كان يملك السيارة، البائع يملك السيارة قبل العقد، وشريتها منه استلمتها وقبضتها وبعتها على غيره ما في مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ملكت النصاب في شهر محرم ثم اشتريت بعض الأشياء فنقص النصاب في شهر رمضان، ثم في ذي الحجة رجع ثانية وبلغ نصابا، يقول: متى أخرج الزكاة ومتى أحسب الحول؟ تحسب الحول من بلوغ النصاب، إذا تم عليه سنة بعد بلوغ النصاب ولم ينقص زكيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ملكت نصابا وحال عليه الحول، فهل أخرج الزكاة مباشرة أو أقوم أولا بالخصم منه مصاريف السنة من مسكن وملبس ومركب؟ المستقبل هو الماضي، اللي أنفقته تخرجه منه، تحسبه منه، أما اللي مستقبل لا، ما تحسبه، تخرج زكاة المال اللي معك إذا بلغ النصاب تخرج، وحال عليه الحول، بلغ النصاب وحال عليه الحول تخرج زكاته. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكر المؤلف رحمه الله هذا النص: وفي الركاز الخمس أي نوع كان من المال قل أو كثر، هل معنى ذلك أن الركاز ليس له نصاب يحسب؟ أي نعم، ليس له نصاب قل أو كثر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب فيه الخمس ولم يفصل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ملكت 20 من الغنم وبعد 8 أشهر كمل النصاب عندي. ملكت 20 من الغنم وبعد 8 أشهر كمل النصاب عندي، فمتى أحسب الحول؟ من كمال النصاب، إلا إن كان، لا، هو من تمام النصاب. نعم، يبدأ الحول من تمام النصاب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان عليه دية ومن وجب عليه دية دم وهو لا يجد ثمنها، فهل يعطى من الزكاة قبل حلول الزكاة؟ إن كانت دية عمد فهي عليه، إن كانت دية خطأ أو شبه عمد فهي على العاقلة، ما هي عليه. نعم. فإذا كانت عليه الزكاة، عليه الدية، دية العمد، وهو فقير يساعد. نعم. نعم، لأنه من الغارمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: الخشوع في الصلاة، هل المطلوب أو هل المقصود بالخشوع هو الخشوع الجسدي وعدم الحركة أو الخشوع الروحي؟ الخشوع في القلب والخشوع في الأعضاء، يشمل هذا وهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل كثرة وقوع الكسوف يعد من علامات الساعة؟ اي نعم، ورد ان كثرة الكسوف من علامات الساعة، الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده ما كسفت الشمس الا مرة، والقمر ما كسف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فكثرة الكسوف هذا من علامات الساعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إمام مسجد بالأمس وبعد صلاة العصر مباشرة تكلم فقال: تواترت الأنباء أن كسوفا سيقع وسنصلي في الساعة 4:30 فلتحضروا، هل هذا أمر مشروع؟ ما تجب صلاة الكسوف إلا إذا رؤي، ولا يعمل بالخبر أو كلام الفلكيين، ما يعمل به حتى يرى الكسوف. إذا رأيتم، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا رأيتم منهما ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. نعم. فضيلة الشيخ ولا يجوز له يعلن هذا، ما يجوز له يعلن هذا حتى يظهر الكسوف ويرى. نعم. فإذا رؤي ينادى الصلاة جامعة ويحضرون، اللي يحضر معه يصلي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أكل الضبع مع أنه يأكل الجيف؟ الضبع، ها؟ هل يجوز أكل الضبع مع أنه يأكل الجيف؟ نعم، يؤكل الضبع في الحديث الصحيح أنه من الصيد، يؤكل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح إذا كنت تكره ولا تأكله؟ الرسول ما أكل الضب مع أنه مباح، لأنه ما هم من عادته، ما هم من عادة أهل الحجاز يأكلون، هذا يتبع العادة. إذا كنت تكره الشيء وله مباح ما تأكله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صحيح أن المسلمين واليهود يعبدون إلها واحدا؟ اليهود يعبدون إلها واحدا؟ اليهود مشركون، قالت اليهود عزير ابن الله، فهم يشركون بالله عز وجل. وأيضا اليهود والنصارى وسائر الأديان بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم يجب عليهم الدخول في الإسلام، الذين آمنوا به، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، اتبعوا، ما يكفي الإيمان بدون اتباع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما علامة قبول الحج، وهل صحيح أن تزوده بعد الحج بالأعمال الصالحة دليل على القبول؟ هذا إلى الله سبحانه وتعالى، يحسن الظن بالله ويأتي بالعبادة على وجهها ويحسن الظن بالله عز وجل، والقبول عند الله، إنما يتقبل الله من المتقين، هذا شيء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من الجنازة كالتسليم من الصلاة، يسلم تسليمتين؟ روي هذا، روي، لكن المشهور أنه تسليمة واحدة وعليها العمل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز تخفيف اللحية؟ وما هو اللحية؟ ما هي ثقيلة لله الحمد، ما هي ثقيلة، ما تحتاج تخفيف، والرسول أمر بتوفيرها وإرخائها وإرسالها وإكرامها، ولا هي ثقيلة حتى أنك تخففها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما رأينا إنسان يعني أقعد بسبب لحيته أو سقط بسبب اللحية، ما رأينا هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل مقيم في الرياض وحصل على تأشيرة زيارة عائلية لأسرته المقيمة في بلاد الكفر وهم يريدون الهجرة، سؤاله هل يجوز لزوجتي أن تسافر مع أولادها الصغار دون محرم إلى هذا البلد؟ لا، قضية الهجرة يقولون تستثنى، يجوز للمرأة أن تسافر للهجرة بدون محرم إذا احتاجت إلى ذلك، فالهجرة مستثنات، ما تحتاج محرم إذا احتاجت إلى ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الغسل يجزئ عن الوضوء؟ إذا نوى، حسب النية، إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نوى الطهارتين وعمم الماء على بدنه ناويا الطهارتين فإن هذا يجزي عن الحدثين. نعم. ثم يقول حفظك الله، وهل مس الذكر عند اغتساله يكون ناقضا للوضوء؟ بلا شك، إذا مسه مباشرة دون حائل ينقض الوضوء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ينتشر في هذه الأيام وعبر وسائل التقنية الحديثة التواصي بالاستغفار والتوبة في نهاية العام الهجري والتهاني بقدوم العام الجديد، كل هذا بدعة، ولا في عام جديد، ما في عام جديد، هذا اصطلاحي، هذا اصطلاحي، ما هو بعام جديد، كل يوم يمكن تكمل عام من عمرك، كل يوم، كل شهر، كل أسبوع، حسب مولدك، ما يتقيد بشهر المحرم، إنما هذا أمر اصطلاحي. عمر رضي الله عنه استشار الصحابة، لأنه يأتيه مكاتيب من عماله ما أرخت ولا يدري متى كتبت، فاستشار أصحابه وكان تقويم الميلاد موجود، لكنهم ما يريدون تقليد اليهود والنصارى، فاجتمع رأيهم على أن يؤرخوا بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها أعظم حدث في الإسلام، فجعلوها بداية للتاريخ الهجري للمصلحة ولحاجة، فلا يخص العام الهجري، لا يخص بتهنئة ولا يخص بدعاء ولا يخص، نعم، لأن هذا ما ورد، فهو بدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عندنا في بلدنا التعزية بوفاة الميت تكون بقراءة سورة الفاتحة، وقد قال بعض العلماء في بلدنا إن التعزية غير توقيفية فيجوز هذا، فهل قولهم صحيح؟ لا، هذا ما هو صحيح، هذه بدعة، تعزية بقراءة الفاتحة بدعة، لا تجوز هذا إلا بدليل من الكتاب والسنة، ولا دليل على ذلك. تعزية بالدعاء، التعزية تكون بالدعاء، تقول: جبر الله مصيبتك وأحسن الله عزاءك وجبر وغفر الله لميتك، هذا الذي ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعد انتهاء المؤذن من الأذان أو انتهائه من الإقامة، يقول بعض الناس: حقا لا إله إلا الله، فهل هذا مشروع؟ إذا التزم هذا دائما هذا غير مشروع، أما إذا قاله بعض الأحيان فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم غيبة المبتدع من غير مصلحة شرعية؟ لا يجوز، لا تجوز الغيبة، لا تجوز إلا لمصلحة شرعية، كأن ينكر منكرا أو يشتكي من ظلمه ويقول: فلان سوى كذا، فلان أكل مالي، للحاجة يجوز هذا، تظلم المرأة من زوجها أنه رجل شحيح كما قالت هند بنت عتبة إن زوجها أبا سفيان رضي الله عنه كان شحيحا، هذا لأجل الوصول إلى الحق فلا بأس، لأجل إنكار المنكر وإقامة التأديب والحد عليه لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: المتمتع الذي عدم الهدي ولم يصم 10 أيام حتى انتهى شهر ذي الحجة، ما الواجب عليه؟ الواجب أن يصومها ولا يمتعين في 10 ذي الحجة، 3 أيام في الحج إذا فاتت يصومها مع السبعة متى ما تيسر له ذلك، له ذلك، له ذلك، له ذلك، له ذلك، له ذلك، له ذلك، له ذلك، له ذلك، له ذلك، له ذلك، له ذلك، له ذلك، له ذلك، له ذلك، له ذلك، له ذلك، له ذلك.